فإنه يحتمل الكفر الأكبر كما يحتمل الكفر الأصغر. فمن الكفر الأصغر قوله تعالى، لا، قوله صلى الله عليه وسلم فمن الكفر الأكبر قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد الكفر الأكبر. هنا الألف إذا حلي بالألف واللام يحتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر. نريد أن نذكر مثال عن الكفر الأكبر. فمن الكفر الأكبر قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل، لا، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وترك الصلاة كفر أكبر ولا أصغر؟ وكفر أكبر على قول الرابع. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم، هذا هو الراجح، ترك الصلاة كفر أكبر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ومن الكفر الأصغر قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. وأيضا قوله صلى الله وأيضا قوله رضي الله عنه لما سئل عن إتيان النساء في أعجازهن، وأيضا قوله رضي الله عنه لما سئل عن إتيان النساء في أعجازهن، قال: أتسألونني عن الكفر؟ مع أن إتيان المرأة في دبرها ليس من الكفر الأكبر، بل هو من الكبائر. وفي هذا رد على التكفيريين الذين يقولون الكفر إذا حلي بالألف واللام فهو يحمل على كفرهم الأكبر، ويقولون الحاكم إذا ترك الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ولا يفصلون كما يفصل أهل السنة والجماعة، لأن السنة والجماعة يقولون الحاكم إذا ترك الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا حل ذلك، كان يعتقد حل ذلك أو اعتقد أن الحكم بالقانون الوضعي أفضل من الحكم بشريعة الإسلام، أو أنه يجوز له أن يحكم بالقوانين الوضعية، هذا كافر لأنه مستحيل في الحكم بغير ما أنزل الله. أما الذي يحكم بغير ما أنزل الله سواء في جميع المسائل أو في بعض المسائل وهي الأحكام الجنائية، هو يعتقد أن الواجب عليه المصير إلى حكم الله ورسوله، وفعل ذلك لشهوة أو لخوف أو لطمع في رئاسة أو نحو ذلك، فهذا لا يكفر ولكنه مرتكب بكبيرة من كبائر. نعم. طبعا هو تارك الصلاة كافر، لكن المعين لا يكفر إلا بعد المناقشة والمجادلة، وأنت لا تستطيع أن تحكم بكفره. لماذا؟ لأنه قد يصلي أحيانا وقد يترك أحيانا. من ترك يعني ترك منفرد، إذا ترك الصلاة ترك منفرد بحيث إنه لا يصلي أحيانا. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا لا يكفي. قال من تركها فقد يعني تركها ترك منفرد يعني لا يصلي أحيانا. أما إذا كان يصلي أحيانا وأحيانا لا يصلي فهذا لا يكفر. هذا يدل عليه ها؟ أحيانا وأحيانا يقول يعني لا هو أصلا إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كافر باتفاق العلماء. إذا جحد الوجوب قال الصلاة لا تجب عليه سواء صلى أو لم يصلي فهو كافر. أما إذا تركها تكاسلا وتهاونا فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء على قوله، منهم من يكفره ومنهم من لا يكفر، والراجح أنه كافر. إذا تركها تكاسلا وتهاونا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر، على أحد الذي بيننا وبين الصلاة، فمن تركها فقد شنو؟ فقد كفر، يعني صار شنو؟ صار كفر. يا شيخ أكبر، يعني النساء في عجازين كفر أكبر أصلا؟ ها؟ يعني النساء في عجازين؟ لا الكفر أصلا. أصلا ليس أكبر. ده من أمثلة الكفر الأصلا. من أمثلة إتيان لفظة الكفر بالألف واللام ويراد بها الكفر شنو؟ الصلاة الثانية إقامة. طيب قوله الطعن في النسب، قوله الطعن في النسب أي القدح في أنساب الناس، أي القدح في أنساب الناس. والطعن في النسب يشمل أمرين، والطعن في النسب يشمل أمرين. الأول يشمل أو يشمل أمرين، الأول نفي نسب الولد، نفي نسب الولد أن تقول فلان ليس ولدا لفلان، فلان ليس ولدا لفلان، نفي نسب الولد. الثاني ليس من فلان، يعني تقول ليس فلان ليس ولد فلان، هذا طعن في الثاني. نفي النسب إلى القبيلة، نفي النسب إلى القبيلة، فمن انتسب إلى قبيلة فإنه فمن انتسب إلى قبيلة فإنه لا يجوز أن ينفى نسبه إليه، فإنه لا يجوز أن ينفى نسبه إليها. يقول مالك الناس مؤتمنون على أنسابهم، يقول الإمام مالك رحمه الله الناس مؤتمنون على أنسابهم، فإذا انتسب إلى قبيلة فلا يجوز لنا أن نقدح في نسبه أو أن ننفي هذا النسب إلا بدليل. الإمام مالك يقول الناس مؤتمنون على أنسابهم، مؤتمنون على أنسابهم. طيب قوله والنياحة على الميت، قوله النياحة على الميت، النياحة هي رفع الصوت بالبكاء عند المسلم، هي رفع الصوت بالبكاء عند المصيبة، وهي من كبائر الذنوب، وهي من كبائر الذنوب. وقوله والنياحة على الميت هي محل الشاهد من الحديث، وقوله والنياحة على الميت ومحل الشاهد من الحديث، لأن النياحة تنافي الصبر الواجب، لأن النياحة على الميت تنافي الصبر الواجب، النياحة على الميت ويرفع الصوت بالبكاء عند المصيب. تنافي الصبر الواجب. طيب الدليل الذي بعده يقول: ولهما عن ابن مسعود مرفوعة، ولهما عن ابن مسعود مرفوعة: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله ليس منا وشق البيوت ودعا بدعوى الجاهلية، قوله ليس منا فيه البراءة من الفاعل، فيه البراءة من الفاعل، يعني براءة النبي عليه الصلاة والسلام من فاعل هذا الأمر، فيه البراءة من الفاعل. والذنب الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب. والذنب الذي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله فهو من كبائر الذنوب، قوله: من غشنا ليس من ليس منا من ضرب، وهو ايضا من الكبائر، من الكبائر، ومن كبائر من كبائر. وقوله ليس منا هو من الفاظ الوعيد، وقوله ليس منا هو من الفاظ الوعيد، والفاظ الوعيد لا ينبغي ان تفسر، والفاظ الوعيد لا ينبغي ان تفسر، لان المقصود منها الزجر والتخويف، لا ينبغي ان تفسر، ان تفسر للناس. فتقول ان يسلم تبرأ من فاعل هذا الذنب، ولا تقول لهم هذه البراءة لا تستلزم، لا تستلزم الكفر ونحو ذلك، لأن المقصود الزجر والوعيد، المقصود منها الزجر والوعيد. طيب قوله من ضرب الخدود أي عند المصيبة، قوله وشق الجيوب، نعم يعني ضرب الخدود عند المصيبة، قول وشق الجيوب الجيوب جمع جيب، والجيب هو أعلى الثوب مما يلي الصدر، هو أعلى الثوب مما يلي الصدر. وكان من عادة أهل الجاهلية أنهم عند وقوع المصيبة يمزقون يعني الثوب من جهة الصدر، تمزيق الثوب من جهة الصدر. قوله ودعا بدعوى الجاهلية كان يقول وأعرض ونصر، كان يقول وأعرض ونصر عند وقوع المصيبة، كان يقول وأعرض ونصر وجملا، كما تقول بعض النساء عند وقوع المصيبة. وهذه الأمور كلها تنافي الصبر الواجب، والذي هو من الإيمان، كما قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان إلا الصبر على أعداء الله. ولعلنا نقف عند هذا الحد، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.